يقول ما معنى دبر الصلاة؟ هل هو قبل السلام وبعده مراجع في ذلك؟ مثل ما خبرناكم أحيانا يكون مقصود بالدبر الصلاة قبل، وأحيانا يكون بعد. قبل مثل حديث سعد، وبعد مثل حديث الثلاث المتبقية. يقول هل يصح لي أن أكره الإنسان بسبب أنه بخيل؟ نعم، لأن خلق ذميم لا يحبه الله، فكل ما لا يحبه الله فنحن لا نحبه. نعم نعم. يقول هو المقصود بالتعوذ من أرذل العمر، هذا ما شرحنا. أرذل العمر يعني أرذل العمر يعني الكبر في العمر ونصل إلى الهرم والضعف. نعم، كما قال سبحانه منهم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يقول هل تقال هذه الأذكار دبر الجمعة؟ نعم، كما في الحديث كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة، فيوم الجمعة يوم مكتوب. طب هل عيد تقال؟ اليوم مكتوب. نعم، الكسوف. نعم، يعني ما أعرف أنه يقال سوى يعني ذكر محدد في قيام الليل. نعم، وهو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم، يقول رجلان ينام عن صلاة الظهر عندما استيقظ صلى أحدهم بالآخر وبعد الصلاة بين الإمام بينه كان على جنبه، فما صحت صلاتهما وهل يعيد المأموم؟ لا، المأموم ما يعيد، وإنما اللي يعيد الإمام يغتسل ثم يعيد الصلاة. يقول هل يجوز أن أسافر مع زوجتي وأختها؟ أختها يجوز أن أسافر، أن أسافر مع زوجتي وأختها معنا؟ لا، الزوج ليس محرما لأخت زوجته. يقول كيف الجمع بين التعوذ من أرض العمر وبين قول مسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله؟ يطول عمر لكن بدون أرض العمر، بدون ما يصل إلى خرف وهرم ونحو ذلك، يطول لكن ممتع بالعافية. نعم، يقول أرسل الله الأنبياء لينشروا دين الله في الأرض ويتعبد الناس والجن بدين الله هذا في الأرض. يقول فكيف تعبد الملائكة الله مع الأنبياء أرسلوا الثقلين فقط؟ بين الله عز وجل عبادة الملائكة بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ثم قال في الآية الأخرى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فعبادتهم لله طاعتهم له فيما يأمرونه من أعمال الملائكة وتسبيح وتنزيه الله عز وجل، كما قال سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لكن تكليف أحكام شرعية من صلاة وزكاة ونحو ذلك هذا خاص بالإنس والجن، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال سبحانه أيضا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. يقول متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ تقريبا قبل أذان الظهر بعشر دقائق ينتهي، إذا دخل وقت النهي في وسط النهار يأتي. يقول ما حكم الدعوة إلى وحدة الأديان؟ عندنا وحدة أديان، عندنا تقارب أديان، عندنا دعوة أديان. وحدة الأديان هذه لا يمكن، لا يمكن كونا وقدرا، ما يمكن. الله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فما دام فيه الدين إسلام لابد له من مقاتل وعدو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. عندنا تقارب أديان يعني يتنازل، مثلا يتنازل المسلمون عن بعض معتقداتهم من أجل أن يقربوا من الدين الآخر، وهذا باطل. بقدر ما يكون فيه من تنازل يكون فيه الإثم، إن كان تنازل عن شيء من أصول الدين فهو خروج عن الدين، وإن كان فيه تنازل عن بعض الأمور التي فيها ذنوب